دلالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا Thank you. وكره إليكم الكفر وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان إن الله يحب المقسطين اللهم صل على آل محمد.